شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس السادس أو السابع في هذا الفصل الدراسي في يوم الثلاثاء الموافق 22 من جماد الأولى أو جماد الثانية من عام 438,400,000. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه. اللهم فاجأل لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراتنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم تسلم ولا يصلى على من لم يستهل صارخا، ولا يرث ولا يورث، ويكره أن يدفن السقط في الدور، ولا بأس أن يغسل النساء، ولا بأس أن يغسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بقية صفة صلاة الجنازة بما يتعلق بالسقط أو الطفل. فأما السقط فإذا كان قد نفخ فيه الروح الثابت بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. متى ينفخ فيه الروح؟ بعد مضي كم يوم؟ 120 يوما. فهذا يصلى عليه، وأما قبل ذلك فلا يصلى عليه. وهذا ينبني عليه أحكام كثيرة تتعلق بالنفاس بالنسبة للمرأة، ويتعلق بالنسبة لتسميته والصلاة عليه. ولم يرد في الدعاء للطفل دعاء خاص، ولكن ذكر بعض العلماء أنه يدخل من جملة الأدعية، ومن ذلك أن يسأل الله جل وعلا أن يجعله شفيعا، كما جاء في بعض الآثار، بأن يكون هذا الميت إذا أو الطفل إذا احتسبه والده والداه يكون شفيعا لهم يوم القيامة. وقد جاء في عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة: والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وبعد ذلك كما قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في الزيادة على أربع تكبيرات، بمعنى أنه هل يزاد على أربع؟ فبعض العلماء قال لا يزاد على أربع تكبيرات، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. والقول الثاني ممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي، وممن اختاره من المعاصرين الإمام ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني قالوا يجوز الزيادة على أربع، يعني للإمام أن يزيد على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، فقد ورد خمس، قد ورد أنه يزاد على أربع بخمس تكبيرات أو ست أو سبع ولا يزيد عن ذلك. وهناك آثار عن الصحابة، من ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه كبر، أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعة، حديث في صحيح مسلم. وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا قول كما قلنا، وممن قال به أو هو قول للحنابلة. والقول الثالث أنه في الواقع أنه قريب من القول الثاني، قالوا يكون هذا من باب التنويع، فإذا كان الميت له سابقة في الإسلام مثل العالم الذي نفع الله بعلمه، ومثل التاجر الذي نفع الله بماله، وكل والمجاهد الذي نفع الله تعالى بجهاده بماله ونفسه، فإذا كان له فضل فإنه يزاد عليه في الصلاة على التكبيرات الأربع. وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الإمام الألباني وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. والمسألة اجتهادية، لكن ينبغي لطالب العلم، إذا كان في بلد اعتادوا أن لا يزاد على أربع أن يراعي أهل البلد حتى لا يكون هناك شيء من البلبلة، إلا إذا كانوا طلبة علم ولم يخش من ذلك وجود بلبلة، لأن البعض قد يصف هذا بالبدعة، قد يصفه بأوصاف لا تليق. طالب العلم يراعي هذا الجانب. وعندنا نحن السائد هو أن لا يزاد على أربع، أنه لا يزاد على أربع، وإن كان ينقل عن بعض العلماء أنه زاد يعني في بعض المواقف، ولكن السائد هو أنه لا يزاد على أربع، والمسألة اجتهادية. من المسائل كما تقدم ذكره كما قلنا الدعاء، أدعو المسلم ويخلص للميت بالدعاء. وقد اختلف العلماء هل بعد التكبيرة الرابعة دعاء، والظاهر أنه ليس هناك دعاء لعدم النقل الصحيح في هذا. نعم. ويكره أن يرفن السكت في الدور، ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع، ولا يغسل الرجال الصبية، واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، والأول أحب إلينا. نعم، بالنسبة لتغسيل الميت، وكان المؤلف رحمه الله تعالى اجتهد في هذا التصنيف، ونسأل الله تعالى أن يرحمه، وقد أحسن وأجاد، غير أن كل عمل بشري يعتريه النقص، فهو رحمه الله ذكر التغسيل بعد الصلاة، أو ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالتغسيل بعد الصلاة، والأولى أن يذكر التغسيل أولا ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن ثم أحكام التعزية، لأن هذا هو الذي يمر به الميت وأهله من المراحل، ولكن هكذا هو رحمه الله. وبالتالي فإن الأصل أن الرجال يغسلون من قبل الرجال والنساء تغسل من قبل النساء، إنما وقع الخلاف في الزوجين كما تقدم، والراجح جوازه وصحته. أما الصبي بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للأنثى فمختلف فيه، والأولى أن يغسلها، أن تغسلها النساء. نعم. بعد ذلك، أو من المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، مسألة التعزية وما يتعلق فيها من أحكام، ومن الأهمية بمكان الحديث عنها، سيما وأن الفقهاء من المالكية ومن غيرهم يذكرونه. والتعزية ثابتة، والعزاء والتعزية هي داخلة في المواساة، مواساة الميت وتسليته عما أو فيما أصابه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ابنه من؟ إبراهيم، وحزن لذلك، وتوفي أيضا جعفر بن أبي طالب وحزن لذلك، فالتعزية تقوية للمصاب وتسلية له. وقد تقدم الحديث عن أن الحزن طبيعي، وأن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام حزن، لا يعني أن المسلم يقول نفرح، يفرح بالمصيبة أو لا، إنما يحزن الحزن الطبيعي دون أن يكون مصحوبا بشيء من التسخط أو التبرم. التعزية سنة، سنة، وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير فيقعد بين يديه فهلك، يعني مات، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة بذكر ابنه قد حزن عليه، فقعده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي لا أرى فلانا، قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في ألفاظ التعزية أحاديث، من ذلك حديث أسامة بن زيد، حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وأيضا ما جاء في حديث أبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذه ألفاظ، والأصل في اللفظ هو إن لله ما أخذ، هذا هو الثابت في الصحيحين، وأي لفظ يتلفظ به المعزي يكون سائغا فهو جائز، من ذلك أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك. والمقصود بالعزاء الدعاء، وأيضا التسلية، ليس مجرد اللفظ، أن يتلفظ الإنسان وأن يسلم، إنما المقصود أن يعزي ويدعو وأن يسلي الميت. يعني هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمثلا القريب والصديق والجار والزميل وغير ذلك عليه أن يسلي من أصيب بأن يصطحبه وأن يكون قريبا منه وأن يقوم بما يسمى بالاستجمام أو غيره، لأن هذا هو حقيقة العزاء وحقيقة المواساة. ليس المفهوم فقط مجرد الدعاء أو مجرد السلام، وهذا من الحقوق التي أمر الإسلام بها. بالنسبة لمدة التعزية، الصحيح أنه لا حد لها، وأما التحديد بثلاثة أيام ففي الواقع أنه قد ثبت كما في أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى بعد الثلاثة كما في حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزى بعد ثلاثة أيام. فالعزاء مربوط بنسيان المصيبة والسلوان عنها، يعني له أن يعزي بعد أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام، مدام أثر المصيبة، مدام أن الأثر قائم، مدام أن الأثر قائم. بل قد يكون العزاء والمواساة بعد الثلاثة أيام في بعض الحالات أولى، لأن الناس يذهبون، وربما خاصة المرأة حينما تكون في فترة الإحداد تحتاج إلى من يسليها وإلى من يواسيها، فقد يقال إن العزاء بعد ذلك في حق من لم يعزي قد يكون أولى. وهذا له نظائر في الشريعة، أنه أحيانا الناس يأتون في وقت مثل الصدقة في رمضان، قد يكون الفقير مكتفيا وفائضا عن قوته وحاجته في رمضان من الصدقات، فتأتي مواسم مثل الشتاء وغير ذلك في بقية السنة قد يقال إن الصدقة هنا أفضل باعتبار الحاجة. وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم، وهي أن العبرة بالأثر في بعض الأحكام. أما بالنسبة لبداية التعزية فهو يشرع من حين خروج روح الميت، ولا يربط بالصلاة أو بالدفن، إنما هو متى ما جاء خبر الميت أنه مات شرع تعزية أهله. وكون الناس يعتادون أن العزاء بعد الصلاة أو بعد الدفن هذا عرف، وإلا فإن العزاء مربوط بوفاة الميت، من حين موته فإنه يعزى. هنا مسألة مهمة وهي الاجتماع للعزاء، كما هو حال كثير من البلدان الإسلامية أن أهل الميت يجتمعون في بيته أو في بيت أحد أقاربه ويستقبلون المعزين. فما حكم هذا العمل وما دليله؟ وهذا الأمر في الواقع أنه ينبني عليه مسائل كثيرة، لأن العبرة بالدليل سواء في الجواز أو في المنع. فمن العلماء من منع الجلوس للعزاء واستقبال المعزين، إذا كان في البيت أو في المنزل أو في مكان معين، منهم من منع ذلك. ومن أبرز المعاصرين الذين قالوا بالمنع شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو لا يرى الجلوس للعزاء، واستدلوا بحديث الأثر المروي عن جرير بن عبد الله البجلي: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والطبراني، والحديث صححه الألباني وحسنه آخرون. فقالوا إن هذا يعني كنا نرى، يعني بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحكمه حكم الرفع. وبعض العلماء نصوا على المنع لكن بالكراهة كما هو مذهب بعض الشافعية. والإمام ابن القيم ذكر في كتابه القيم زاد المعاد قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء. القول الثاني جواز الاجتماع في منزل الميت أو غيره واستقبال المعزين إذا لم يترتب عليه محظور شرعي أو مفاسد. ومن أبرز من قال به من المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وأيضا تتبعت كثيرا ممن كتب في هذا، ممن كتب من الباحثين، جلهم يرجحون الجواز، جلهم يرجحون الجواز بالأدلة. ومن الأدلة، من الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا، فإنه يؤمر بالتلبينة، بالتلبينة، فتطبخ ثم يصنع الثريد فتصب التلبينة عليها. ثم قالت: كلنا منها، كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والحديث في الصحيحين. ما هو الشاهد؟ ها؟ أيوه، كان إذا مات الميت من أهله فاجتمعت له النساء، أو اجتمع لذلك النساء، اجتمع لذلك النساء معنى أنهن جلسنا، جلسنا في هذا الأمر. التلبينة هي عبارة عن حساء من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيه عسل، سميت بذلك تشبيها لها باللبن لبياضها. طيب، قوله ماء مجمة يقال بفتح الميم ويقال بضم الميم، ماء ومو وكسر الجيم مي، أي أنها تريح فؤاد المريض وتزيل عنه الهم وتنشطه، يعني مثل ما يسمى عندنا في الوقت الحاضر بالمهديات. ما في الآن حبوب تسمى عند الأطباء مهديات، مهديات عن القلق وعن الحزن. أيضا البعض يستخدمون بعض الأعشاب لمن أصيب بحالة من الهلع أو الفزع، فيعطى بعض الأعشاب تكون مع يعني وصفة معروفة تطبخ ثم يشربها المفزوع أو الخائف حتى يهدأ. وهذه سنة مندثرة، سنة مندثرة هذه ثابتة في الصحيحين، لا تطبق إلا نادرا. وقد رأيت في بعض محلات العطارة عبارة عن تلبينة مكتوب عليها هكذا، يعني ذكروا، وفيها المحتويات. فإذا ثبت أن محتوياتها فعلا ما جاء به النص فهذا أمر طيب، وينبغي أن يذكر به الناس وأن يعطى من أصيب بمصيبة كما ثبت في الصحيحين. أيضا من الأدلة أثر عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر على النساء وهن يبكين، قال: دعهن يبكين على أبي سليمان، دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، ما لم يكن نقع أو لقلقة. ما المقصود بالنقع؟ أو قبل ذلك ما المقصود يبكين على أبي سليمان؟ من هو؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. والظاهر من الحديث أنهن مجتمعات، مع ذلك قرهن عمر وقال لا بأس، أو قال دعهن ما لم يكن نقع. نقع إيش؟ التراب، لأنهم كان في الجاهلية يحثون أو يحثو المصاب بمصيبة على وجهه التراب، وهذا من النياحة. قال أو لقلقة، يعني النقع التراب على الرأس، ولقلقة المقصود به الصوت، يعني الصراخ أو العويل. فمعنى الحديث ما لم يرفعن أصواتهن أو يضعن التراب على رؤوسهن. هذا يقال في الجملة إلا إذا ترتب مفاسد أو مخالفات، كونه يجلب القراء يقرؤون القرآن هذا من البدع، أو تنصب الأنوار ويمجد الميت بذكر محاسنه، هذا كله من النعي المحرم. ومن ذلك أيضا الإسراف، الإسراف، وهذا مع الأسف موجود حتى عندنا، قد يوجد شيء من الإسراف والبذخ في الولائم، فإن هذا مخالف. ينبغي أن يكون الطعام فيه شيء من الاقتصاد بقدر حاجة أهل الميت، على أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الميت أو إن أهل الميت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليهم صنع الطعام، أما في الوقت الحاضر فإمكانهم أن يجلبوا الطعام من المطاعم، هكذا يعلم الشيخ رحمه الله بالنسبة لهذا الأمر. وبالتالي لا ينكر على الاجتماع، ولكن ينبغي أن يضبط بضوابط، يضبط بضوابط شرعية، لئلا يكون هناك مخالفات كما قلنا، ولا يكون هناك أيضا إثقال على أهل الميت. ممكن أن يقتصر على بعض الأوقات كبعد العصر وبعد المغرب فقط، ويكون فقط مجرد استقبال ودعاء وسلام لأهل الميت أو على أهل الميت، وأيضا لا يكون هناك استعدادات وتنصب يعني أو توضع الأنوار وتوضع الكراسي وغير ذلك، يكون الأمر مقصورا فقط على مجرد الحضور والدعاء والسلام. أما صنع الطعام فإنه مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، ولكن أيضا هو الآخر لا يكون فيه شيء من الإسراف أو شيء من البذخ والمباهاة. ثم إن الطعام خاص بأهل الميت لا يحضره غيره، ما يكون الآن في مجال للدعوة بأن الكل يحضر إلا من كان له أثر في تسلية الميت، من كان. ثم إن أهل الميت لا ينبغي أن يكونوا هم الجالبين للطعام، هم الجالبون للطعام، وإنما لا ينبغي أن يكون الميت هم من يجلب الطعام، إنما يجلب لهم. وهناك من الناس من يقتصر على الطعام المعروف دون أن يكون فيه شيء من البذخ أو شيء من الإسراف في هذا الأمر. من المسائل التي يذكرها أيضا الفقهاء في هذا الباب مسألة الإهداء للميت، لأنه بعد وفاة الميت تكون النفوس أو الأقارب في شيء من التعاطف وشيء من الإحسان إلى الميت، وهذا أمر محمود. فبالنسبة للقرب التي تصل إلى الميت فيها ما هو محل إجماع وفيه ما هو محل خلاف، أما ما هو محل إجماع فمثل الدعاء، الدعاء والصدقة، فقد دلت الأدلة على أنها تصل إلى الميت. إنما وقع الخلاف في بعض المسائل مثل الحج والعمرة وقراءة القرآن، والأظهر أنه بالنسبة للحج والعمرة أنه دل الدليل على جوازه، لكن الأولى للمسلم أن يحج ويعتمر لنفسه ويدعو لأقاربه، سواء كان والدا كان أبا أو كانت أما أو أخا أو صديقا، يدعو له ويكثر من الصدقة ويكثر من الدعاء. أما الحج والعمرة فالمسلم أولى بها، هذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والغريب أن بعض الناس يكثر من الحج والعمرة لأقاربه وينسى نفسه، ينسى نفسه. والتكرار بالنسبة لمن يأتون للحج والعمرة، العمرة في الذات، تكرار العمرة هي على غير فعل السلف، لكن بعض العلماء رخص في هذا إذا كان الزمن بعيدا، إذا حمم رأسه بمعنى أنه اسود عاد شعره. أما كونه يكرر في اليوم الواحد فهذا خلاف السنة، ولم يكن هذا الأمر معهودا عند السلف رحمهم الله تعالى. ثم من المسائل أيضا تتعلق بإحداد المرأة، فالمرأة تحد على زوجها بالنسبة للزوجة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. الواقع أنه بالنسبة لهذه المسائل نظرا لانتشارها في العالم الإسلامي، خاصة ما يتعلق في المقابر، فإن من المهم لطالب العلم أن يقرأ عن أبرز البدع والأدلة وأن يفهمها حتى يحاور المخالفين فيها، وأن يسعى بالحكمة والموعظة الحسنة في القضاء على البدع، لأن البدع في المقابر كثيرة جدا لا حصر لها. تقدم معنا ما يتعلق بتلوين القبور، ألوان يكون بالأصفر الأزرق الأخضر، أو رفع القبر، رفع القبر، أو ما يتعلق بالكتابة، يكتب الاسم أو الرقم أو تاريخ الوفاة. كل هذا قد جاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يكتب على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يرفع، فكل هذا من المخالفات. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام يعني مجملا على ما يتعلق بكتاب الصلاة وما يتعلق بكتاب الجنائز. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك كتاب الصيام، وعادة المؤلفين في الفقه أنهم يبدأون بعد الصيام بعد الصلاة بالزكاة، ولكن المؤلف قدم الصيام، والأمر في أو الخطب في ذلك سهل. والمتن يبدو أنه غير حاضر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة، وهي مسألة دخول شهر رمضان، مسألة دخول شهر رمضان. وشهر رمضان يثبت برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30، وهذا ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. لكن الإشكال والخلاف وقع في حال وجود الغيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم، يعني كان في حائل بين رؤية الهلال من حال الغيم وهو الخيال المعروف، أو وجود قطر وغبار أو غير ذلك. فقد ورد في اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. فسرها بعضهم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه. كم يكون التضييق؟ يكون 29. معناته أنه ليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم على هذا القول يصام من الغد أو لا يصام؟ يصام يصام. وهذا القول مرجوح، لأن التفسير فاقدروا له هذا التفسير محل نظر لوجود دليل، لوجود دليل. ما هو الدليل؟ كما في رواية البخاري فأكمل العدة ثلاثين، فأكمل العدة ثلاثين، لأنه لا يجوز صيام يوم الشك، وكما في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وبالتالي فليلة الثلاثين إذا لم يرى فإنه يكمل العدة ثلاثين. المسألة الثانية الرؤية، العبرة بها الرؤية البصرية سواء كانت مباشرة أو كانت عن طريق المكبرات الموجودة هذه فإنها تعتبر رؤية بصرية. أما الحساب فلا يعول عليه في دخول رمضان، ما يعول عليه في دخول رمضان حتى لو جزم به الفلكيون. ومسألة الهلال والرؤية في الواقع أن هناك إشكال بين بعض الفلكيين وعلماء الشريعة، والإشكال في أن بعض الفلكيين وفقهم الله يقطعون في بعض الحالات في نفي الرؤية من خلال الناحية الفلكية، ثم يثبت من خلال الرؤية الشرعية دخول رمضان. والمفترض أن الأمر كما نعلم هل هو مقطوع فيه أو اجتهاد؟ اجتهاد. والدليل على أنه اجتهاد أن الأمر كله الذي تعلقت به الأمة يقبل فيه شهادة كم؟ لا دخول رمضان، يقبل فيه رؤية رجل واحد، هذا اجتهاد ولا مقطوع فيه؟ ما جعله الإسلام أو علقته الشريعة بالتواتر، علقته بخبر واحد ثقة عدل، معناته اجتهاد ولا مقطوع فيه؟ اجتهاد. إذن الأمر من أوله إلى آخر اجتهاد. نعم يتثبت الرأي من جهة عدالته ومن جهة سلامة حواسه خاصة النظر وصدقه، ثم يعلن دخول الشهر. وقضية أن الفلكيين بعضهم يقطع قطعا بل يقول تستحيل رؤيته، هذا أيضا اجتهاد، هذا أيضا اجتهاد. المقدم ما دل عليه، ما دل عليه الدليل. والواقع أن بعض البلاد يكون بين علماء الفلك أو المهتمين بعلم الفلك وعلماء الشريعة شيء من التنسيق والترتيب، بحيث لا يصرح الفلكيون بما يرون أو بما يتوصلون إليه حتى لا يكون هناك إثارة وبلبلة، ولا يكون هناك شيء من الاضطراب والاختلاف، لأن هذا الأمر في الواقع يقلق بعض المهتمين بهذا الجانب، لأن الناس يقولون لم يرى، والآخرون نقول لا يرى ويستحيل رؤيته. هذه كلها أمور اجتهادية ينبغي للمسلم ولطالب العلم وللمهتم بعلم الفلك أن يطرح طرحا معتدلا، وألا يحدث بلبلة في هذا الجانب. فإذا ثبت رؤية هلال رمضان فإنه يلزم تبييت النية من حين دخول الشهر، من حين دخول الشهر. والنية بالنسبة للصيام فيها عدد من المسائل، منها أن النية لابد أن تكون مبيتة من الليل في حق الفريضة صوم الفرض، وأنه لا يجوز قطع النية ولا يجوز قطع الصوم، بخلاف التطوع، بخلاف التطوع فإنه يصح في أثناء النهار، على خلاف بين العلماء في التفريق بين المعين وغير المعين، وهذا يسأل عنه كثيرا في صيام الست من شوال، لأن البعض من الناس يعني يكون مترددا أو لم ينوي كأن يكون على جناح سفر أو رحلة، ثم تلغى هذه الرحلة أو السفر وهو لم يأكل ولم يشرب يشرب، فهنا يقول هل يصح ويجوز لي أن أجعله أو أن أصوم في رمضان أو أن أصوم في رمضان عفوا أن أصوم الست. ومن المسائل أيضا أن صوم الفرض لا يجوز قطعه من غير عذر، سواء كان أداء أو قضاء، والخطأ يقع أين؟ يقع في القضاء. فبعض الناس أو النساء تصوم ثم يبدو لها أن تقطع القضاء، تعتقد أن القضاء أمره واسع، وهذا يقع كثيرا، ولذلك يجب التنبيه عليه، وهو أن صوم الفرض لا يجوز قطعه من غير عذر، وأن القضاء يحكي الأداء، وأن القضاء يحكي الأداء. أما ما يتعلق بالتردد، التردد ما يقع هذا؟ يقع كثيرا، فالبعض من الناس خاصة في صوم النفل يتردد في قطعه، أكمل الصوم أو لا أكمله، مسافر أو لا أسافر. فهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل وشيء من البيان، بما أن الكتاب غير موجود نقتصر على هذا في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.